يعلن معلن قائلا ألا لعنة الله على الظالمين، أي ألا بعدا لهم من الجنة وطردا لهم منها إلى نار جهنم. ثم وضح تعالى نوع جناياتهم التي استوجبوا بها النار، فقال الذين يصدون عن سبيل الله، أي يصرفون أنفسهم وغيرهم عن الدين الإسلامي ويبغونها، أي سبيل الله عوجا أي معوجا كما يهوون ويشتهون، فهم يريدون الإسلام أن يبيح لهم المحرمات من الربا والزنا والسفور، ويريدون من الإسلام أن يأذن لهم في عبادة القبور والأشجار والأحجار إلى غير ذلك. ويضاف إلى هذا ذنب أعظم وهو كفرهم بالدار الآخرة. قال تعالى أولئك أي المكذبون لم يكونوا معجزين في الأرض، أي لم يكن لهم من شأنهم ومهما رأوا أنفسهم أقوياء أن يعجزوا الله تعالى في الأرض، فإنه مدركهم مهما حاولوا الهرب ومنزل بهم عذابه متى أراد ذلك لهم، وليس لهم من دون الله من أولياء أي أنصار يمنعونهم من العذاب متى أنزله بهم. وقوله تعالى يضاعف لهم العذاب إخبار منه بأن هؤلاء الظالمين يضاعف لهم العذاب يوم القيامة لأنهم صدوا غيرهم عن سبيل الله، فيعذبون بصدهم أنفسهم عن الإسلام وبصدهم غيرهم عن الإسلام، وهذا هو العدل. وقوله تعالى فيهم ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، إخبار بحالهم في الدنيا أنهم كانوا لشدة كراهيتهم للحق ولأهله من الداعين إليه لا يستطيعون سماعه ولا رؤيته ولا رؤية أهله القائمين عليه والداعين إليه. إليكم هداية الآيات. قال من هداية الآيات أولا تأملوا عظم ذنب من يكذب على الله تعالى بنسبة الولد أو الشريك إليه أو بالقول عليه بدون ما علم، ومن أظلم ممن افترى. ثانيا عظام جرم من يصد عن الإسلام بلسانه أو بحاله أو بسلطانه. ثالثا عظام ذنب من يريد إخضاع الشريعة الإسلامية لهواه وشهواته بالتأويلات الباطلة والفتاوى غير المسؤولة ممن باعوا آخرتهم بدنياهم. رابعا بيان أن من كره قولا أو شخصا لا يستطيع رؤيته ولا سماعه، سنة الله في الخلق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا درس مبارك من دروس المسجد النبوي الشريف والمقاتي بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ أبي بكر بن جابر الجزائري، وذلك يوم السبت 22 لشهر ربيع الأول لعام 1400 من الهجرة النبوية المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى،

وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه بداية قصة نوح العبد الشكور عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نوح، هذه بداية قصة نوح، وقد أنزل الله تعالى سورة سماها بصورة نوح ما بين المعارج والجن، وهي خلاصة لما سوف نسمعه في دراسة هذه القصة عدة ليالي. نوح وهو العبد الشكور، نوح قضى بين قومه داعيا إلى ربه صابرا على أذى قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فكانوا يسبون ويشتمون ويدفعون ويضربون وهو صابر، لم يترك دعوة الله لا ساعة ولا يوم ولا ليلة، حتى حكم الله بينه وبين قومه فأغرق الكافرين ونقلهم إلى دار الجحيم ونجى الفئة المؤمنة من المؤمنين. إذن هذه بداية القصة. يقول تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، لما أرسلوا إلى قومه؟ من أجل أن يعرفهم بأن لهم ربا وإلها لا رب غيره ولا إله سواه، هو خالقهم ورازقهم ومدبر حياتهم، فليعبدوا وليتركوا عبادة ما سواه من تلك الأصنام والتماثيل. وهنا أخبرنا أبو القاسم فداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم بقصة نوح، وأن سبب عبادتهم الأصنام أنه كان فيهم رجال صالحون أسقياء برا مؤمنون موحدون، فماتوا، فلما ماتوا زين الشيطان لأولئك الأقوام بأن يبنوا على قبورهم ويضعوا صورا وتماثيل لهم من أجل أن تذكرهم بهم وبعبادة الله وطاعته، ففعلوا مات جيل وجاء جيل ثاني فعبد تلك الصور والتماثيل. وقد ذكر تعالى أسماءهم في قوله من صورة نوح، وقالوا أي قوم نوح لا تذرن آلهتكم، أي لا تتركن عبادتهم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونصر. 5 رجال من الصالحين، ود سواع يغوث يعوق نسر، كانوا والله رجالا صالحين. فلما ماتوا رأوا أن يبنوا على قبورهم أو يضعوا صورا لهم من باب الذكرى والتذكير. مات ذاك الجيل العالم وجاء جيل آخر بعد 100 سنة أو 200، فرأى أن عبادتهم هي المقصودة فعبدوهم مع آلهتهم الأخرى. ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فهاهدى نوح عليه السلام يقول لهم إني لكم نذير مبين، نذير من عواقب وخيمة وأم شديدة. عجلوا، توبوا، استغفروا، ارجعوا إلى ربكم، وحدوه، اعبدوه وحده، إني لكم نذير مبين. بينوا النذار واضحها سليمة، أنا مبعوث من قبل الرب الخالق إليكم لأنذركم عواقب الكفر والشرك والعياذ بالله. إذن بأن لا تعبدوا إلا الله نذير لكم من عواقب الشرك وعبادة غير الله. مأمون أن آمركم بأن لا تعبدوا إلا الله، وهنا كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، لأن وضعهم في تلك الأيام كوضع من أصيبوا بالجهل في هذه الأمة وأصبحوا يعبدون الأولياء ويتقربون إليهم، هذا ينذر لهم وهذا يذبح لهم وهذا يحلف بهم وهو يعتقد أنه لا إله إلا الله ولا رب سوى الله، ومع هذا يقولون نستشفع بهم، نستغيث بأولياء الله، نتوسل بهم إلى الله. فعبدوهم كما عبد قوم نوح آلهتهم، وذلك بالحلف بهم، ثانيا النذر لهم والعيدة، ثالثا الذبح لهم، رابعا الدعاء، خامسا الاستغاثة، يا سيدي فلان يا كذا، أليست هذه الاستغاثة؟ أما هي طلب الغوث؟ ولدي مريض، زوجي بي كذا، يشرحون أحوالهم أمامهم كأنهم بين يدي الله. ولا عجب ولا غرابة، الديانة اليهودية ما دامت كذا فتحولت إلى شركيات وأباطيل، الديانة المسيحية 70 سنة فقط توحيد وعبادة لله، بعد 70 سنة انتكسوا وعبدوا غير الله وألهوا غير الله. فلا عجب نحن ما إن مضت 300 سنة وهي القرون المفضلة التي أخبر عنها رسول الله بقوله خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. انتهى القرون الثلاثة، ظهر أنواع الشرك والخراف والباطل لا تسأل. إذن إني لكم نذير مبين بأن لا تعبدوا إلا الله وحده، وبما يعبدون الله، بما يعلمهم أن يعبدوه به. علمنا يا نوح كيف نعبد الله، وعلمه. يدعونه وحده، يرجونه وحده، يخافونه وحده، يؤملون فيه وحده، ويتركون العلاقات بغير الله عز وجل. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم شديد الإيلام والوجع. وهذا اليوم هو يوم الطوفان في الدنيا ويوم القيامة، وما ينالهم من عذاب أبدي في دار البوار، في النار، دار الخزي والذل والعار. عذاب يوم أليم. صالح ليوم الطوفان وأحداث الطوفان واضحة. قال تعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. بعد 1000 سنة إلا 50 عاما، فدعا ربه: يا رب إني مغلوب فانتصر لي. فاستجاب الله عز وجل، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء العلي والسفلي على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح سفينة ودسو ومسامير، ونجاه والمؤمنين وأغرق أعداءه المشركين الظالمين. هكذا نوح يقول لقومه: يا قوم إني لكم نذير مبين بأن لا تعبدوا إلا الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فبما أجابه قومه، من كان حاضرا هناك وشاهدا ينقل إلينا الخبر، الله أكبر، قولوا آمنا بالله، هذا كتاب الله، هذا وحي الله إلى رسوله، ولن يستطيع أحد على الأرض أن ينكر هذا أو يرده. ماذا قال الملأ؟ فقال الملأ لما واجههم بالدعوة الصريحة الواضحة لإنقاذهم من عذاب الدنيا والآخرة، ليتخلوا عن الشرك والكفر والعياذ بالله، أجاب الملأ. من هم الملأ؟ ليس الفقراء والمساكين، أهل المال وأرباب البلاد، أصحاب الشرف والجاه الذين كلمتهم تعلو ولا يعلى عليها، الملأ الذين يملؤون عينيك إذا نظرت إليهم بأبهتهم وحسنهم وجمالهم. أما الفقراء والمساكين لا حظ لهم في هذا. وهكذا ما من دعوة لله عز وجل إلا ويقف في وجهها أرباب المال والسلطة والجاه والأطماع التي هي تمنعهم من قبول الدعوة. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، الذين كفروا بالله ولقائه، كفروا برسول الله نوح وما جاء به وجحدوا ذلك كله، ماذا قالوا؟ ردوا عليه بأربعة أمور. أولا قالوا: ما نراك إلا بشرا مثلنا، ما هي الميزة التي تفوقت فوقنا وأصبحت رسولنا تأمرنا وتنهانا وتنذرنا وتخوفنا؟ ما نراك إلا واحد منا، ما هي الميزة التي تفوقت بها؟ ما نراك إلا بشرا مثلنا، تأكل وتشرب وتتغوط وتبول، كيف تصبح نذيرا لنا؟ هذه واحدة. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. ثانيا: ما نرى اتبعك ومشى معك واستجاب لدعوتك إلا الذين هم أراذلنا، جمع أرذل، الذليل المسكين الفقير العالم، هؤلاء هم أتباعك، كيف نتبعك؟ بماذا فضلت علينا؟ أولا ما نراك إلا بشر مثلنا، ما أنت ملك ولا أنت ولا أنت. ثانيا: ما نرى الذين اتبعوك إلا أراذلنا وفقراؤنا وأخصنا. فما هو الداعي الذي يدعون إلى اتباعك وقبول دعوتك؟ ثالثا قالوا: بادي الرأي، رأيك سطحي، ما عندك عمق في السياسة ولا معرفة للمستقبل ولا للماضي ولا للدنيا كيفية، سطحي هكذا النظر، لا قيمة لكلامك، ما أنت عريق في العلم والفهم والمعرفة وأصول الحياة ومبادئها وأخر ونواهيها، بادي الرأي، سطحي الفكرة، ما أنت بأهل لهذه الدعوة. وهنا العلمانيون يقولون هذه القولة، يقولون لدعاة التوحيد والعبادة والطاعة يسمونهم متخلفين ورجعيين وضائعين و كما يقولون دفاعا على مناصبهم ومقاماتهم التي هم عليها، يدعون العلم فقط هم لا عالم سواهم. فانظر ماذا قال قوم نوح لنوح: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا أو ثانيا بادي الرأي، رأيك سطحي ظاهر، ما عندك عمق ولا معرفة ولا ما تعرف الحياة كيف هي، كيف تأمر أن نتبعك ونمشي وراك، ولا بصيرة لك ولا علم. رابعا وما نرى لكم أنت وجماعتك الفقراء من فضل أبدا ولا ميزة تتفضل بها علينا، بل نظنكم كاذبين أنت وجماعتك الموحدون الذين يدعون إلى التوحيد، نظنكم كاذبين في دعواكم. هذا هو قول نوح وهذا قول قومه. وأعيد تلاوة الآيات: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. من المخبر؟ الله. كيف وصلنا هذا الخبر؟ طريق أمي وأبي، عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحي أوحاه الله إلى رسوله وقد ضمه هذا كتاب الله القرآن الكريم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم آذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. هذا ردهم. وفي الآيات الآتيات بيانات وتفصيلات، نسمعكم شرح هذه الآيات الأربع في الكتاب. معنى الآيات: قال هذه بداية قصة نوح عليه السلام، وهي بداية لخمس قصص جاءت في هذه الصورة، صورة هود عليه السلام. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين، أي قال لهم إني لكم نذير مبين، أي بين النذار، أي أخوفكم عاقبة كفركم بالله وبرسوله وعاقبة شرككم في عبادة ربكم الأوثان والأصنام. وقوله ألا تعبدوا إلا الله، أي نذير لكم بألا تعبدوا إلا الله وتتركوا عبادة غيره من الأصنام والأوثان. وقوله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، علل لهم أمرهم بالتوحيد ونهيهم عن الشرك بأنه يخاف عليهم إذا أصروا على كفرهم وشركهم عذاب يوم أليم، وهو عذاب يوم القيامة، وعذاب أيضا عذاب الدنيا الطوفان. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، أي فردوا على نوح، أي رد عليه على نوح ملأ قومه، أي أشرافهم وأهل الحل والعقد فيهم ممن كفروا بالله ورسوله، فقالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا، أي لا فضل لك علينا، فكيف تكون رسولا لنا ونحن مثلك؟ هذا أولا. وثانيا: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، أي سفلتنا من أهل المهن من أهل المهن المحتقرة كالحياكة والحجامة والجزارة ونحوها، هم الأراذل. وقولهم وقولهم بادي الرأي أي ظاهر الرأي، لا عمق في التفكير ولا سلامة في التصور والتقدير عندك. وقولهم وما نرى لكم علينا من فضل، أي وما نرى لكم علينا من أي فضل تستحقون به أن نصبح أتباعا لكم فنترك ديننا ونتبعكم على دينكم، بل نظنكم كاذبين فيما تقولون وتدعون. فهمتم هذه الآيات؟ زادكم الله فهما، فيها هدايات تستنبط منها. هيا نتأمل. أولا، إن نوحا واسمه عبد الغفار، إن نوحا واسمه عبد الغفار، ولقبه الله بالعبد الشكور، إنه كان عبدا شكورا، فهو عبد الغفار اسمه وعبد الشكور أو عبد شكور. ونوح من النياحة جائز أن يكون كان يبكي من صلابة قومه وعنادهم وباطلهم. قال إن نوحا واسمه عبد الغفار أول رسول إلى أهل الأرض، أول رسول إلى أهل الأرض، ما قبل نوح إلى آدم الفترة الزمانية ما هي طويلة، وكان الناس على عبادة الله وتوحيده، فلما طرأ عليهم الشرك بما سمعتم من فتنة الشياطين بعبادة الأولياء أرسل الله إليهم نوحا فكان أول رسول. من أول الرسل؟ قل نوح عليه السلام. من أول الأنبياء؟ آدم عليه السلام. من آخر الأنبياء والرسل؟ محمد صلى الله عليه وسلم. كل رسول نبي، وليس كل نبي كل رسول، وليس كل نبي رسول، كل رسول نبي إذا يرسل حتى ينبأ ويعلم، وليس كل نبي رسول، كل نبي وليس برسول. فأول الرسل الذين حاربوا الشرك ودعوا إلى التوحيد نوح عليه السلام. قال إن نوحا واسمه عبد الغفار أول رسول إلى أهل الأرض بعد أن أشركوا بربهم وعبدوا غيره من الأوثان والآلهة الباطلة. ثانيا، قوله ألا تعبدوا إلا الله هو معنى لا إله إلا الله التي جاء بها رسول الله، قولوا لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ذي كلماته صلى الله عليه وسلم، أمرت أمرني ربي أن أقاتل الناس إلى متى؟ إلى أن يقولوا لا إله إلا الله. ونحن خلفاؤه صلى الله عليه وسلم واجبنا أن نحمل راية الجهاد أيضا، وأن نقول أمرنا أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. عرفوا هذا فذبحونا واستراحوا منا ليعيشوا في أخبث الظروف وأسوأ الأحوال والهبوط الآدمي فوق الخنازير والعياذ بالله. هذا ذنبهم الذين عطلوا دعوة الإسلام وحاربوها وصرفوا عنها ليذوقوا مرارة الحياة، وفي الآخرة أشد. ثالثا، التذكير بعذاب يوم القيامة، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. رابعا، أتباع الرسل هم الفقراء والضعفاء. أتباع الرسل من هم؟ الفقراء والضعفاء، وخصومهم الأغنياء والأشراف والكبار، دي سنة الله عز وجل. خامسا، احتقار أهل الكبر لمن دونهم، وفي الحديث الكبر بطر الحق وغمط الناس، ونعوذ بالله أن يكون في صدورنا مثقال ذرة من كبر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،

الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في نفوسهم إني إذا لمن الظالمين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه ردود نبي الله ورسوله نوح على قومه، وقد علمتم ما قالوا له بالأمس إذ قال تعالى عنهم مخبرا بما قالوا: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا أولا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا ثانيا، بادي رأي ثالثا، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. هاهذا نوح عليه السلام يبطل تلك الزعامات الباطلة، فقال عليه السلام: يا قومي، ناداهم بعنوان القومية ترغيبا لهم في الدعوة وإذناء منهم إلى سماعها وقبولها، ما قال يا كفر أو يا ظلم، قال يا قومي. والأصل يا قومي، فحذفت الياء في القراءة تخفيفا فقط. يا قومي أخبروني، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أخبروني إن كنت على بينة من ربي وهو النبوة وآتاني رحمة من عنده، إن كنت على بينة من ربي أي على علم يقيني بوجود ربي وبوجوب عبادته وبوجوب توحيده وألوهيته، وآتاني رحمة منه بأن أوجدني ورزقني ووهبني سمعي وبصري وأوحى إلي وأرسلني إليكم نبيا ورسولا، رحمة من عنده من فضله وإحسانه، فعميت عليكم فأصبحتم لا تبصرونها ولا تشاهدونها، وحقا إنه على رحمة من ربه وعلى بين مما جاء به، ولكن القوم لجهلهم عميت عليهم. فقال: فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ما أستطيع، ما عندي قدرة على أن ألزمكم بالدخول في الإسلام وقبول التوحيد وعبادة الله وحده والإيمان به وبلقائه، لا أملك هذا. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ لو كنتم ترغبون وتحبون وتريدون وتطمعون يسهل علي أن أبلغكم، لكن ما دمتم كارهين لها، ما تريدونها، تحاربونها، ماذا أستطيع أن أفعل؟ كيف أن ألزمكم وأنتم لها كارهون؟ ثم قال لهم: ويا قوم، مرة ثانية ناداهم بعنوان القومية جذبا لقلوبهم حتى يصغوا ويسمعوا: يا قومي، لا أريد لكم إلا الخير، لا أريد لكم إلا النجاح والسيادة والفوز، لأنكم قومي لستم بأعدائي. ويا قومي، لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله. ما جئتكم به من هذا الهدى، من هذا الدين، هذا الإسلام والذي تحمل هذه الآيات والبينات، هذا ما سألتكم عنه مقابلا ثوابا جزاء مال، بل أجري في ذلك على الله. ويا قوم، لا أسألكم عليه، أي على هذا الدين الذي جئتكم به وهذا العلم وهذا البيان، لا أسألكم عليه مالا، إن أجري، أي ما أجري، ما أطلبه إلا من الله عز وجل. ثم قال لهم: وما أنا بطارد الذين آمنوا، إذ بالأمس قالوا: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، اطردهم من حولك. وكان المشركون في مكة يطالبون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يطرد بلالا وعمار والفقراء من حوله. قال أبو جهل مرة: وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقوا ربهم، وهو الذي يجزيهم، وهو الذي يثيبهم، وهو الذي يعطيهم. كيف أطردوهم من حولي وهم يؤمنون ويعبدون ويريدون أن يرفع الله شأنهم وأن يعلي مكانهم ودرجاتهم، فكيف أطردهم؟ ولكني أراكم قوما تجهلون. هذه الحقيقة، ما عرفتم الإيمان ولا ثماره ولا نتاجه ولا أهله ولا ما أعد الله لهم ولا حقيقة الإيمان. الجهل هو الذي جعلكم تقفون هذا الموقف، تطالبونني بأن أطرد المؤمنين من حولي، وأنا لا أقدر على ذلك ولا أملكه. كيف وهم مؤمنون عرفوا ربهم وأنابوا إليه وهم يعبدونه، كيف أطردهم؟ هذا ناتج عن جهلكم، ما عرفتم. ولكني أراكم قوما تجهلون. ونادهم ثالثا: ويا قومي، من ينصرني من الله إن طردتهم؟ أنتم تنصرونني إذا عصيت ربي وطردت عباده الصالحين المؤمنين من حولي وتعرضت لغضبه وعذابه؟ من ينصرني؟ من يقوى على أن يمد يده ويد الله فوق كل يد؟ من ينصرني من الله إن طردتهم؟ أفلا تذكرون، أفلا تتفكرون أن هذا الموقف لا ينبغي أن نقفه أبدا؟ كيف نطرد من حول المؤمنين فقط من أجل إيمانهم؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أقول لكم عندي خزائن الله من أموال وفضل وخير، هذا لا أملكه وليس عندي، هو من عند الله عز وجل، يهب ما يشاء لمن يشاء، أما أنا فلا أملك من ذلك شيئا. ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. أربع مسائل في هذه الآية: أولا، ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ثانيا، ولا أقول إني أعلم الغيب، ثالثا، ولا أقول إني ملك من الملائكة، رابعا، ولا أقول للذين تزدري أعينكم وتحتقرونهم لفقرهم وضعفهم لن يؤتيهم الله خيرا. الله أعلم بما في أنفسهم من إيمان وصالح وصدق. إذن وإني إذا لمن الظالمين، لو وقفت هذا الموقف الذي تطالبون به لكنت من الظالمين. هيا بنا نسمع حجاج نوح عليه السلام على قومه. مرة ثانية. قال ماذا؟ قال يا قوم أرأيتم أخبروني إن كنت على بينة من ربي، وهو حقا والله على بينة، يعرف الله كما نعرف أنفسنا بل هو أعظم، يعرف الله كما يعرف الكون أمامه بل أعظم، وآتاه رحمة فاصطفاه ونبأه وأرسله، أرأيتم إن كنت على هذا الخير فعميت عليكم أنتم هذه النعم، نعمة الإيمان والإسلام والتوحيد، أنلزمكمها وأنتم لها كارهون؟ ما هو من شأن هذا ولا في قدرتي واستطاعتي. ومعنى هذا أنه لا يكره أحدا على الدخول في الإسلام، لا إلزام أبدا. عرف المسلمون هذا وما أكره أحدا أبدا على الدخول في الإسلام، وعمي عن هذا المسيحيون، فكم وكم وكم ألزموا أقواما وعائلات وأسر بالدخول في المسيحية. وهذا نوح أول من قال وما أريد أن ألزمكمها، ما ألزمكمها أبدا وأنتم لها كارهون. ثم قال لهم يا قوم لا أسألكم عليه مالا، ما طالبتكم مال على أن تدخلوا في الإسلام، من أراد أن يعبد الله وحده دون سواه فليدفع كذا من المال، فتقولون ألزمنا بما لا نستطيع. أبدا لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله، ثوابي وجزائي على إبلاغي ونشر دعوتي ودعوتي لكم وهدايتكم أتلقاه من الله عز وجل، وما أنا بطارد الذين آمنوا. طالبوه بطارد الفقراء من حوله، قال ما أنا بطارد الذين آمنوا، لماذا؟ إنهم ملاقوا ربهم ويجزيهم على إيمانهم وصدقهم، فكيف أطردهم من حولي وهم مؤمنون؟ ولكني أراكم يا قوم تجهلون، ولكني أراكم قوما تجهلون. وهذه العلة هي دائما علة كل بلاء وشر وظلم وفساد وخبث، الجهل، الذي ما عرف الله كيف يحبه، الذي ما عرف الله كيف يخافه، الذي ما عرف الله كيف يعبده، الذي ما عرف الله كيف يسارع إلى طاعته وعبادته. الجهل هو الذي يحمل الناس على الكفر والشرك والعياذ بالله. ولكني أراكم قوم تجهلون. وناداهم ثالثا ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، إن طردت عباد الله المؤمنين الصالحين الصادقين من حولي لأنكم تريدون ذلك مني، من ينصرني إذا أراد أن يأخذ مني وينتقم لأوليائه مني؟ من ينصرني من الله إن طردتهم؟ ما لكم أفلا تذكرون؟ ما في من يفكر ويفهم أبدا. رابعا ولا أقول لكم عندي خزائن الله أبدا، لا أملك إلا ما ملك لله، ما أعطاني فقط، أما أنا أملك خزائن الله أفتح أبواب المال على فلان وفلان أو على الفقراء والمساكين، هذا لا أملكه. خزائن المال والخير والفضل كلها بيد الله. ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أقول أيضا أعلم الغيب، لا أعلم الغيب أبدا، الغيب لله، إلا من شاء أن يعلمه الله شيئا، أما هناك من يعلم غيب الله فلا أحد. أنا لا أدعي هذا ولا أقول إني أعلم الغيب. رابعا ولا أقول إني ملك أيضا، لا أكل ولا أشرب ولا أمر ولا أموت، بل أنا بشر، يجري علي ما يجري على سائر البشر، أتعب وأعي وأشقى وأتألم، ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم أي تحتقرهم وتستهين بهم من أولئك الفقراء المسلمين، ولا أقول تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، ولا أقول هذا، بل يؤتيهم الخير العظيم. ما دام قد هداهم إلى الإيمان فآمنوا، وإلى الطاعة فأطاعوا الله ورسوله، وهم يعبدون الله على فقرهم وعجزهم وضعفهم، كيف لا يؤتيهم الله خيرا؟ الله أعلم بما في أنفسهم، إن كانوا صادقين في إيمانهم ونياتهم الصالحة فسوف يجزيهم بذلك، وإن كانوا منافقين أو دجالين أو يراءون فقط وليس هو أعلم ما في نفوسهم، إني إذا لمن الظالمين. لو قلت لهم من الآن لا تجلسوا إلي، منعتم أهل البلاد أن يجلسوا إلي ويأخذوا عني الدين، لكنت من الظالمين، وأنا أبرأ من إلى الله أن نكون من الظالمين. واسمعوا شرح الآيات من الكتاب لتزدادوا معرفة. قال معنى الآيات: ما زال السياق في قصة نوح مع قومه، فأخبر تعالى أن نوحا قال لقومه، ما قال أرأيتم، أي أخبروني إن كنت على بينة من ربي، أي على علم يقيني بربي تعالى وبصفاته وبما أمرني به من عبادته وتوحيده والدعوة إلى ذلك. وقوله وآتاني رحمة من عنده، وهو الوحي والنبوة والتوفيق لعبادته، فعميت عليكم أنتم فلم تروها، فماذا أصنع معكم؟ أنزمكموها، أي أنجبركم أنا ومن آمن بي على رؤيتها والإيمان بها والعمل بهداها، وأنتم لها كارهون، أي والحال أنكم كارهون لها، والكاره للشيء لا يكاد يراه ولا يسمعه كما علمنا، الكاره للشيء لا يقوى على رؤيته ولا على سماعه، هذا ما دلت عليه الآية الأولى. أما الآية الثانية فإن الله تعالى يخبر أيضا عن قيل نوح لقومه، ماذا قال؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، أي لا أطلب منكم أجرا على إبلاغكم هذه الرحمة التي عميت عليكم فلم تروها لكرهكم إياها وبغضكم لها، إن أجري إلا على الله، أي ما أجري إلا على الله، إذ هو الذي كلفني بالعمل بها والدعوة إليها وواعدني بالأجر عليها. وقوله وما أنا بطارد المؤمنين، أي وما أنا وقوله وما أنا بطارد المؤمنين، أي وما أنا بمطيعكم في طرد المؤمنين من حولي، أي وما أنا بمطيعكم في طرد المؤمنين من حولي كما اقترحتم علي، إنهم ملاقو ربهم ومحاسبهم ومجازيهم على أعمالهم، فكيف يصح مني إبعادهم عن سماء الحق وتعلمه والأخذ به ليكملوا ويسعدوا؟ إذ العبرة بزكاة النفوس وطهارة الأرواح بواسطة ماذا؟ الإيمان والعمل الصالح، لا بالشرف والمال والجاه كما تتصورون. ولذا فإني أراكم قوما تجهلون، هذا ما دلت عليه الآية الثانية. ثم قال لهم في الآية الثالثة: يا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، أي من هو الذي يرد عني عذاب الله ويمنعني منه إن أنا عصيته فطردته، أي أقصيت وأبعدت عباده المؤمنين عن سماع الهدى وتعلم الخير، ولا علة لذلك إلا لأنهم فقراء ضعفاء تزدريهم أعينكم المريضة